الله. وعليكم السلام ورحمة الله. رأيت امرأة شيخنا في غرب أنا ما رأيته. رأيتها أنا. قل رأيته. أي رأيته. نعم. قل رأيته. رأيته. نعم. نعم. الله خير. خدت السجادة وتصل على الغبر الشريف وحولت السجادة اتجاه الغبلة وأشرت لها لم تسمع كلامي امرأة عجمية. أي. فأخذت بيدها بكتفها كده وأخذتها هل أنا آثم أنا في نفس الشيء؟ أي. هل أنا آثم في لمثل المرأة هذه؟ هل امتثلت؟ نعم. امتثلت؟ لا بالإشارة لم تمتثل. لكن لما فرقتها اتجهتها تجاه القبلة خلاص امتثلت. امتثلت. فلات ذات سجود وركوع. أي. هل أنا آثم أنا بس أنا شجارة كده في نفسي حاجة عشان إذا علي كفارة علي شيء علي؟ تحركت شهوتك؟ نعم. تحركت شهوتك؟ والله كأنها خشبة ذي هذه. خلاص. كأنها هذه الخشبة بتاعت الكوفة. خلاص أجبت. أجبت ما عليك شيء. شاء جزاك الله. حياك الله. عجيب شيخنا. نعم. بارك الله فيك. زادك الله حرصا ولا تعد. بسم الله. فيه سؤال أو شيء حول. اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا. بارك الله. نعم. فجر الجمعة قبل أن أتغلط قبل 6 أيام. نعم. في صلاة الفجر الشيخ جزاه الله خير. سجد أي صل قرأ سورة السجدة. المصلين 3 أرباع ركعوا بس هل في ذلك شيء؟ والله كان ينبغي الحقيقة أن لو نبهنا الشيخ أو ينبه الشيخ في مثل هذه المواسم أنه ينبه الناس ويقول إننا سنقرأ سورة السجدة وإذا مررنا بآية السجدة سنسجد، فليكن عندكم يعني معلوم. أو لكن أعاجم أكثرهم أعاجم لا يدري، حتى لو قال هذا القول إذا قال الله أكبر ركع وأنا رأيت ما رأيت، لكن ليس باليد حيلة. اتقوا الله ما استطعتم. وهذا تعليم فعلي. نعم، لأن بعضهم أدرك أنه أخطأ. صحيح صحيح. نعم. وهذا سؤال مهم. نعم. نحن البارحة كنا في لطائف المعارف لابن رجب، يعني قرأنا ما أورده رحمه الله عن صيام يوم عاشورة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له حالات 4. الحالة الأولى كان له حالات 4 في صيام عاشورة. من يتذكر الحالة الأولى؟ أي صيامه في مكة. صيامه في مكة هل هو قبل النبوة ولا بعد النبوة؟ كان أهل الجاهلية يصومون فصامه عليه الصلاة والسلام. قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم في صيامه 4 حالات. الحالة الأولى أنه كان يصومه بمكة ولا يأمر الناس بالصوم، وطبعا أورد في الصحيحين الدليل على هذا عن عائشة رضي الله عنها قالت كان عاشورا يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما نزلت فريضة شهر رمضان كان رمضان هو الذي يصومه فترك يوم عاشورا، فمن شاء صامه ومن شاء أفطره. طيب الحالة الثانية، فلما جاء المدينة أي نعم، اللهم صل وسلم عليه، أي نعم، قالوا هذا يوم نجى الله موسى فقال نحن أولى بموسى فصامه وأمر بصيامه، أمر الناس بصيامه. الحالة الثالثة بقي الاستحباب ونسخ الوجوب لما نزل فرض رمضان. الحالة الرابعة لا صومن التاسع والعاشر مخالفة لليهود. نعم، هذه أحوال النبي صلى الله عليه وسلم 4. هو ذكر يعني كلام في الحث على التوبة، وأورد الآيات الكريمة التي تذكر توبة آدم وزوجه وتوبة نوح وتوبة موسى وتوبة ذي النون. قال الله تعالى عن آدم: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وأخبر عنه وعن زوجه أنهما قالا: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وذكر عن نوح: وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وعن موسى: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. وعن ذي النون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ثم قال: لما أهبط آدم من الجنة بكى على تلك المعاهد فيما يروى 300 عام، وحق له ذلك، كان في دار لا يجوع فيها ولا يعرى ولا يظمأ فيها ولا يضحى، فلما نزل إلى الأرض أصابه ذلك كله. وكان إذا رأى جبريل عليه السلام يتذكر برؤيته تلك المعاهد فيشتد بكاؤه حتى يبكي جبريل عليه السلام لبكاءه، ويقول له: ما هذا البكاء يا آدم؟ فيقول: وكيف لا أبكي وقد أخرجت من دار النعمة إلى دار البؤس؟ فقال له بعض ولده: لقد آذيت أهل الأرض ببكائك. فقال: إنما أبكي على أصوات الملائكة حول العرش. وفي رواية قال: إنما أبكي على جوار ربي في دار تربتها طيبة أسمع فيها أصوات الملائكة. وفي رواية قال: أبكي على دار لو رأيتها لزهقت نفسك شوقا إليها. وروي أنه قال لولده: كنا نسلا من نسل السماء، خلقنا كخلقهم وغذينا بغذائهم، فسبانا عدونا إبليس، فليس لنا فرح ولا راحة إلا الهم والعناء حتى نرد إلى الدار التي أخرجنا منها. فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. هذا أول الميمية.